الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نكمل شرح وقراءة الحكم العطائية للإمام المربي الفاضل الأستاذ الشيخ أحمد بن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. يقول: منعك أن تدعي ما ليس لك مما هو للمخلوقين، أفيبيح لك أن تدعي وصفه وهو رب العالمين؟ افهم، منعك أن تدعي ما ليس لك مما هو للمخلوقين. أنت دلوقتي قاعد قدامي لابس قميص بتاعك ملكك، ينفع العولك اقول لك القميص ده بتاعي؟ تزعل ولا ما تزعلش؟ طب هات الموبايل اللي معاك ده بتاعي وهو بتاعك انت، يرضي ربنا الكلام ده؟ انت نفسك هتقول يرضي ربنا يا عم الشيخ كده؟ ده انت بتصلي بينا دلوقتي، هتستحل اموالنا بالباطل؟ صح، اموالنا، شوف نسباي لنفسي. يبقى ربك حرم على الانسان انه يدعي ما ليس له، واخد بالك ازاي؟ وهو عند المخلوقين من الله لهم. فقال لك حرم عليك مال أخيك وعرضه ونفسه، حرم عليك هذا كله. هل بقى يبيح ليك أنك أنت تدعي ما هو له؟ إذا كان حرم عليك أن تدعي ما ليس لك من للمخلوقين، فما بالك أن تدعي ما هو له؟ تدعي أنك أنت رب بقى، تدعي أنك أنت رب وتتوى على علم، تدعي انك انت عندك العزة بذاتك. شوف انت بتكلم مين، ما تعرفش انا ابن مين. طب انا حوريك، شفت الكلام اللي بيحصل بقى ليه؟ استعز بنفسه، استعز بنسبه، استعز بماله، استعز بمنصبه، لكن لم يستعز بالله فزل، ادعى ما ليس له. الله سبحانه وتعالى هو المنتقم، لكن انت لا، عايز انت تنتقم من كل واحد ظلمك ومن كل واحد ضايقك، عايز انت اللي تبقى المنتقم الجبار، لكن ربك هو المنتقم الجبار. فازاي انت تدعي صفة الانتقام والله هو المنتقم؟ تدعيها لنفسك وهي له؟ تتكبر على عباد الله والكبرياء رداؤه؟ تدعي ما ليس لك وهو لرب العالمين؟ اذا كان حرام عليك تدعي ما ليس لك مما هو مملوك حتى لابنك، شوف ابنك لو جبت له حاجة وديتها له وبعد فترة عايز تاخدها منه يقول لك دي بتاعتي يا بابا، ويزعل منك، مع ان انت ابوه وانت اللي جايب هذا، هيقول لك بتاعتي يا بابا، يزعل. اشمعنى بتتجرأ بقى مع رب العالمين ولا تستطيع ان تتجرأ مع المخلوق؟ طول النهار الناس تتجرأ على رب العالمين، ليه ما بتخلفش عيال؟ يقول لك وانا لا اربيهم، عمل نفسه رب الاولاد. رب يعني بايه؟ بيربيهم، يعني بيرزقهم، يعني بيصرف عليهم، يعني هو اللي بياكلهم وهو اللي بيكبرهم. ده انت مش فاهم حاجه بقى، ده انت واولادك اللي بيربيكوا رب العالمين، دي الحقيقه. فازاي تدعي لنفسك ما ليس لك وهو لرب العالمين؟ هل يبيح لك هذا؟ فعلشان كده من أشد الحرمة التي تقع في نفس الإنسان الذي يراقب حاله مع الله إنه يدعي في نفسه وصف ذاتي لا يكون إلا لله ذاتا، ولك أنت من باب التفضل فقط، مش ذاتي. أنا أعلم منك، أعلم. أنا أول من قال أنا مين؟ إبليس، هو اللي قال أنا. أنت عايز تبقى مذهبك إبليسي ولا عايز تبقى مذهبك آدمي؟ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يعترف بذنبه ويعترف بجهله ويعترف بتجرؤه ويعترف بتصرعه ويسارع بالتوبة. ما دي مذهب سيدنا آدم. أنت عايز تبقى آدمي ولا عايز تبقى إبليسي؟ إبليسي، يقول لك أنا أنا. وعشان كده ربك سبحانه وتعالى حرم على الإنسان إنه هو يعمل خير في واحد وبعدين يمن بيه عليه، ليمن بي عليك ان الخير انت له مصدرا. ما هو انت هتمن عليك انك انت ظنيت ان الخير ده جاي منك انت، نبع منك انت. لا، ده ما نبعش منك، ده جاي من الله، عدى عليك عن طريقك بس ترانزيت كده وراح ليه. لكن الواهب الحقيقي هو الله. فلما تيجي تقول انا عملت الخير فيك وانت ما بيتمرش فيك، يبقى الراجل ده ادعى لنفسه ما ليس له، ادعى ما هو لرب العالمين، اعتبر نفسه مصدرا للخير وهو لم يكن مصدرا للخير، بل كان مظهرا للخير وليس مصدر. فرق كبير بين المصدر والمظهر، فهمت؟ وعشان كده ربك سبحانه وتعالى يقول ايه في قرآنه، نهى عن ان الانسان يمن، قال صدقة قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. الأذى اللي هو إيه؟ إنك تمن عليه. ها؟ خير من صدقة يتبعها أذى، هي الآية كده. والأذى يكون بالمن ويكون بالقول ويكون بالفعل. يقول له لحم كتافك من خير، يدعي ما ليس له. شفت طول النهار قاعدين إحنا ندعي حاجات ما ليست لنا، وهي ملك رب العالمين بتاعته. ما يغضبش رب العالمين ده؟ إذا كنت أنت بتغضب لو حد خد شبشبك الوقت وأنت في الجامع، هتعمل لنا شغلانة، ويمكن تطلع تاخد شبشب من فوق من الميضة، واخد بالك إزاي؟ ويبقى إحنا اللي تحملنا المسؤولية. فهمت؟ فإشمعنى أنت ما تقبلش حد يمس حاجة ربنا ملكها لك؟ وبعدين أنت طول النهار قاعد تاخد ما يملكه الله وتنسبه لنفسك. شفت المصيبة والحجاب العظيم اللي الناس واقعة فيه؟ ويقول لك ده انا ما بفرقش الجامع، ده انا السبحه ما تفرقش ايدي، ده انا العشر الاواخر في رمضان اقضيهم هناك في الحرم، ده انا ما بصوم اثنين وخميس، ده انا بختم القران كل اسبوع، ده انا بنيت جامع، ده انا بنيت مدرسه، ده انا لا يخلو يوم الا واتصدق. وهو محجوب مسكين، نسب كل هذه الاشياء ان منه مصدرا وهي من الله مظهرا، لانه يكفيك فضلا وفخرا ان خلق ونسب اليك. فهمت ازاي؟ فلازم تنسب الامر لفاعل الأمر، وإلا تبقى أنت ما بيتمرش فيك، تبقى أنت بتقول للي أنت أحسنت إليه ما بيتمرش فيك، والواقع إن الكلام يكر عليك أنت اللي ما تمرش فيك، لأن ربنا أجرى الخير على إيدك علشان تديه لعياله وهم الخلق، فمنيت على الخلق وهو يعطيك الخير ولا يمن عليك. يعني هو بيدي لك من عنده، خزائنه لا تنفد ولا يمن عليك. وانت لما اديت الفتات لبعض الخلق هتعمل ليهم رب العالمين بقى؟ هتشتغل يعني عايز تعمل؟ الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، من نزعني فيهما ايه قسمته ولا أبالي. يبقى ما تدعيش، يبقى انت بقى في الحقيقة بقى ولا حاجة بقى، انت بقى في الحقيقة بقى لا حول ولا قوة بك إلا بالله بس. إنما انت ضعيف بغير الله، أضعف أضعف ما في الأكوان أنت بغير الله، وأقوى ما في الأكوان أنت بالله. فهمت بقى المسألة؟ وعشان كده نقرأ الحكمة تاني. منعك أن تدعي ما ليس لك مما هو للمخلوقين، حرم عليك ده. أفيبيح لك أن تدعي وصفه وهو رب العالمين؟ ده خطيرة والناس واقعة فيها ليل نهار، حتى لدرجة ان في بعض الناس. شفت انت قصة سيدنا موسى اللي قلتها لك امبارح، لما ادعى الله سبحانه وتعالى من اسمائه العليم، لما سئل سيدنا موسى من اعلم من في الارض؟ سيدنا موسى، موسى اتقي الله، ده سيدنا موسى مش انت. قال انا اعلم من في الارض، لم يكل العلم لله، مع انه فعلا اعلم من في الارض. ايه رايك بقى؟ لكن ربنا سبحانه وتعالى اراد ان يؤدبه فدله على من يعلمه نواحي اخرى تغيب عنه، لان فرق بين علمه وعلم غيره، يمن الله على من يشاء. فمن الله على احد عباده بعلوم لم يعلمها سيدنا موسى فدله عليه، وان كان سيدنا موسى افضل منه. فشوف لما ادعى ما ليس له، مع ان ده نبي معصوم، ولكن ولو في الظاهر، ولو قالوا في الظاهر لم يكن الأمر لله، ربنا سبحانه وتعالى خلاه تلميذ عند من هو دونه في الفضيله. شوف قد ايه بقى التأديب. تأديب، انت ناوي تتأدب ولا مش ناوي تتأدب؟ ناوي تتأدب يبقى اترك الامر لله وانسب كل فضل الى الله، ولا تنسب ولا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى. شفت بقى؟ اما تزكي نفسك يعني معناه انا يعني بتدعي لنفسك الخصوصيه. بتدعي لنفسك الخصوصيه ولا هو ربنا اللي خصصك؟ يبقى ربنا اللي خصصك، يا ربك هو صاحب التخصيص، انت ولا حاجه. تصور انت مثلا النبات البرتقانة تقعد تتعايق قدام المنجاية ان انا عندي لزوعة مع سكر، لكن انت عندك سكر بس ما عندكش لزوعة. يرضيك الكلام ده؟ هي تملك لنفسها حاجة؟ هي اللي عملت في نفسها السكر مع اللزوعة، ودي عملت في نفسها السكر من غير لزوعة، ولا اللي عمل رب العالمين؟ فتجد عمر ما المنجاية تتقلط على البرتقانية ولا البرتقانية تتقلط على المنجاية. لكن اتفرج انت لما ربنا يديك شوية ذكاء كده على واحد زميلك في الفصل ولا في المدرسة ولا في العمل، ياه على اللي هتعمله فيه شوية، وهتخليه يلمع لك الجزم شوية وهتذله. بتحصل والله، بتحصل والله في كل حتة. واسألنا احنا الجراحين بيعملوا ايه في الدكاترة الصغيرين اللي بيعلموه، لما يبقى بينسب لنفسه الفضل وفاهم انه هو بقى يعني ابو العريف، يخلي الدكاترة تجري وراه كده شايله له الشنطة وتفتح له باب العربية وتعمل. ولو ما عملوش كده ما يعلمهمش، ولو ما عملوش كده ما يوقفهمش معاه، ولو ما عملوش كده إذا كان أستاذهم يسقطهم. يبقى الدعم ليس له. طول النهار الناس قاعدة تشتغل في الحكاية دي، ده الحكمة دي شغالة ليل نهار معانا وحجبانا عن رب العالمين ومخلية الأعمال بتاعتنا مش نافعة خالص. قاعد بتقول الله أكبر وأنت شايف نفسك أكبر، قاعد بتقول الحمد لله رب العالمين وفي الحقيقة انت بتحمد نفسك مش بتحمد ربك. فهمت بقى المسألة؟ انسب الفضل لله يقوم ربك سبحانه وتعالى يوصلك إليه. إذا كان المخلوقين ما يقبلوش يبقى رب العالمين يقبل. شفت اللفتة؟ شفت الحكمة؟ حكمة عجيبة تدل على مرض في النفوس دفين، لأن الإنسان مخلوق من روح وجسد، الجسد من أرض ذليلة والروح من مكان العزة فيها الغرور. لما دخلوا في بعض تبص تلاقي البني آدم عايز كده يبقى ينفش ريشه. لما إيه؟ لأن الروح عايزة ترجع لعزتها. لكن هينفش ريشه منين؟ وهو الذي في الذلة أركزك. في الذلة أركزك يعني ركزك في ذلة وهي أرض جسدك المخلوقة من التراب اللي انت نفسك تقرف منها لو ما استحملتش اسبوع، تنتنك عرقة. مش ده اللي بيحصل؟ كيف استعز وانت الذي في الذلة اركزتني، وكيف لا استعز واليك نسبتني؟ يبقى عزتك بنسبتك له وذلتك بنسبتك لنفسك. فاذا نسبت نفسك لنفسك ذليت، واذا نسبتك نفسك له يبقى الحبرة بالنسبة. إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، استغنى بنفسه يطغى. يطغى أن ينسى ربه. يقول أنا ربكم الأعلى. يقول أتيت على علم عندي. يتخذ إلهه هواه. يقول أنا شايف وفاهم وأنت مش شايف ولا فاهم وهو ما يفهمش حاجة. يبقى خلاص ضلم. ضلم بقى. يكله لنفسه يعيش يتخبط في الذل طول عمره. والعجيب ان قلما يدعي الانسان الكمال في امر الا ويخزيه ربنا فيه. دي ملحوظه. قلما يدعي الانسان الكمال في اي امر ويجي بعد كده يقدم بعد هذا الادعاء في هذا الامر اللي هو ربنا ملكه له الا ربنا يخزي فيه. يقول لك انا ما بتخيبش معايا مساله. أول ما يقول الكلمة دي يحل أول مسألة يغلط فيها. يقول لك أنا حافظ القرآن ما غلطش في كلمة. قل له طب سمع تبت يدا أبي لهب وتب. يقول لك في جلية حبل من كل الأطفال عارفة مسد وهو مش هتنسي عشان ربنا يخزيه. ف فإذا ادعى الإنسان الكمال في أمر لنفسه يخزي ربه على طول، عشان يعرفه إنه هو من الله مش منه. ده أنا لو حكي لك لنفسك، وإحنا بقى سألنا على الجراحين دول وعارفينها أول، أول ما الجراح يقول أنا يعني أبو العريف، ربنا يهزأه في خراج، يهزأه في طهارة اللي بيعملها الحلاق، يخليه يبقى واقف كده بيلف حوالي النفس. شوف حلاق يطهر عيل، لا ممكن يبقى أستاذ يعمل أكبر عملية، أول ما أقول أنا أبو العريف يجي له عيل يطهر يصحي نص الليل بينزف وينزف. ليه؟ عشان ادعيت إنك أنت أبو العريف بقى. طيب عشان تعرف إن أنا اللي سترك، بس أنت مش أبو العريف، ده أنا اللي سترك. فهمت إزاي؟ كتير قوي، كل واحد في إيده برضه حسابات. إذا كان بيشتغل محاسب يقول لك أنا ما فيش ميزانية أراجعها وتخر بالمية، تبص تلاقي يفوت منه رقم على طول، أول ما ادعى لنفسه يفوت منه رقم، الرقم ده يساوي ملايين بعد كده. مهندس يقول أنا مش عارف إيه، تبص تلاقي على طول، كل واحد في مهنته عارف، كل واحد عارف. حتى الست اللي تقول أنا أحسن طبيخ أعمله ويشيط منه، أول ما تقول كده وهي طبخة حلوة وكل حاجة، ما فيش شك. قلما يدعي الإنسان الكمال في أمر وينسبه لنفسه إلا ربنا يخزي فيه على طول في الحل مجربة ليل نهار. إنما أول ما يقول ده بفضل الله، ده بكرم الله، ده بتوفيق الله، تبص تلاقي ربه يغطيه بستره، يخلق وينسب ليه، يخلق وينسب ليه، يخلق النجاح ولا فلان ناجح، يخلق التوفيق ولا فلان موفق، يخلق العلم ويقول لك فلان عالم، ويخلق الجود ويقول لك فلان كريم، وهكذا. تبص تلاقي ربنا يغطيه. فهمت بقى المسألة؟ بيقول لك كلما نزلت بنفسك أرضا أرضا كلما رفعك في باطنك سماء سماء. هي كده، كلما تواضعت كلما رفعك. ليه؟ تواضعت في ظاهرك، لأن أصل خلقتك كده فيها الذل، يوم ربك يرفعك. انظر لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرض عليه الأمر أن يكون ملكا نبيا أو عبدا نبيا. أنت لو مكانه تقول ملك نبي؟ طب ده عرض على النبي من الأمر ده، وهو كانت قريش يعني مسيطرة على الأمر كله، ما كانش لاقي حتى قبيلة تأويه، ما كانش لاقي مدينة يستريح فيها، ما كانش لاقي حد ينصره. يبقى في عز الطلب ده يعني يبقى ملك نبي بقى على طول، ومين اللي بيعلن عليه؟ رب العالمين. وهيفضل نبي برضه، يعني الملك مش هيمنعه من النبوة، خد بالك الملك لا يمنعه من النبوة. يقول له ملكا نبيا أم عبدا نبيا؟ شوف نبيك بقى إيه. سيدنا جبريل قال بيشاور لسيدنا رسول الله وهو بيختار، يعني يقول له تواضع تواضع. هو يعني سيدنا رسول الله ما كان هيختار من غير إشارة سيدنا جبريل، لكن ايه، سيدنا جبريل لكمال حرصه على النصح، لان النصح دي خلق المؤمنين، وسيدنا جبريل ده افضل الملائكه، فده من باب النصح. فراح سيدنا رسول الله قال ايه؟ عبدا نبيا، فربنا خلاه سيد العالمين، سيد الانبياء كله. ليه؟ مع ان الانبياء فيهم ملوك، سيدنا سليمان اتاه الملك والنبوه، مش كده برضه؟ سيدنا داود كان ملك ونبي، كثير من الأنبياء كان عندهم الملك والنبوة، وسيدنا رسول الله بقى سيد الكل. سيد كل دول ليه؟ عشان تواضع، كلما تواضع. والناس يقول لك من تواضع لله ايه؟ بس تفهمها بقى، تتواضع لخلق الله ربنا يرفعك، تتكبر على الناس انا انا، طب اتفرج بقى. حتى لعيبة الكرة عارفين الحكاية دي، يقول لك انا ما تجيش في ايدي كورة إلا وتيجي جول، تروح جاي أوت. حتى لعيبة الكورة عارفين، حتى في اللهو، حتى في اللهو ربنا يخزف لهو علشان يقول يا لهو، فإذا قال يا لهو يفوق. فربنا سبحانه وتعالى يعلمنا ويفقهنا وينورنا ويعلمنا الأدب مع الله عز وجل، وعدم كفران نعمته، ورؤية التقصير مع كمال المنة من الله عز وجل. فالفضل من الله وإلى الله وبالله عز وجل، أما الإنسان فبنفسه لا شيء، هو عدم لا يملك شيء. فنسأل الله سبحانه وتعالى كمال الفقر إليه وكمال الغنى به. كمال العزة به وكمال الذلة إليه. ففي كمال الذل إلى الله هو كمال العزة على الخلق أجمعين، بل على الناس أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمنا وأهلينا وأحبابنا من كل سوء في الدنيا والآخرة، وجزاكم الله خيرا.